أنت والمرأة وليها وأبوك جميعا راجع المحكمة في البلد بلدكم تشرحون لها قضية والقاضي ينظر في الأمر إن شاء الله ويحكم بينكم بما يقضيه الشرع المطهر. ونسأل الله لجميع التوفيق. آمين جزاكم الله خيرا. يقول أنا أسكن بيتا أنا عمرته والأرض مسجلة باسم أبي علما بأن الأرض أنا الذي دفعت ثمنها وهي مسجلة باسم أبي ويعارض تسجيلها باسمي أفيدوني جزاكم الله خيرا. أيضا كذلك هذه إلى المحكمة في المحكمة فيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. مستمع بعث برسالة وضمنها عددا من القضايا. هذا المستمع يقول ابنكم ألف بل ابنتكم ألف ميم شين من تبوك في إحدى القضايا التي بعثت بها تقول إذا المرأة لبست ملابس زوجها ثم لبست فوقها ثوبا لها أو فستان فهل ذلك جائز أو لا؟ ليس للمرأة أن تلبس لبسة الرجل لا زوجها ولا غيره. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة. الواجب عليها أن تلبس لباسها الخاص والرجل كذلك لباسه الخاص. أما أن تلبس لباسه الخاص ولو تحت ثيابها ما يجوز. وهكذا الرجل ليس له يلبس لباس المرأة ولو تحت ثيابها. نعم. جزاكم الله خيرا. عندي أطفال صغار وفي الليل أو حتى أثناء النهار يطلبون مني أن أروي لهم قصة فأتخيل من عقدي قصة وأرويها لهم فهل هذا يعتبر كذبا محرما؟ لا أدري. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. تسأل وتقول إذا كان لي مبلغ من المال وأعطيته قريبا لي على أن يتاجر به ويعطيني شيئا من الربح فهل هذا جائز؟ تقول إذا كان لدي مبلغ معين من المال ثم أعطيته قريبا لي ليتاجر به ويعطيني جزءا من الربح فهل هذا جائز؟ إذا كان الجزء من المشاع عند الربع أو الثلث لا بأس. تقول إلا اعمل فيه ولي الربع أو الخمس أو السدس هذا لا حرج فيه. هذا يسمى المضاربة. أما يعطيك شيء معين 5 ريال كل شهر أو 10 ريال كل شهر هذا ما يجوز. هذا ربا. أما إذا قلت أنت تعمل به والربح بيننا أنصاف أو أثلاث أو لي السدس أو الخمس ولك الباقي هذا كله لا بأس. من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أحد الإخوة المستمعين سمى نفسه منصور بعث برسالة وضمنها قضية يقول فيها قبل سنوات قليلة حوالي 3 أو 4 سنوات كنت أجهل الكثير من أحكام الصيام والعقوبات المترتبة على من خالف أحد هذه الأحكام. كنا 3 إخوة بالغين وكان إذا جاء رمضان صمنا بعض أيامه الأولى ثم أفطرنا البعض بجهل تام منا بالعقوبة الوخيمة المترتبة على الإفطار المتمثلة بالحديث الذي معنا من أفطر يوما من رمضان لم يجزئه صيام الدهر كله وإن صامه. الحديث قلته بالمعنى أفيدوني كيف نتصرف جزاكم الله خيرا. عليكم التوبة إلى الله والندم والعلم الصادق ألا تعودوا وعليكم قضاء الأيام التي أفطرتموها كلكم. والحديث المذكور حديث ضعيف ليس بصحيح عند أهل العلم حديث مضطرب. ويكفي أن يصوم مع التوبة. من صام يوما بدل يوم كفى والحمد لله. شهر بدل شهر كفى والحمد لله مع التوبة إلى الله. وأما الحديث الذي ذكره السائل من أفطر يوما غير عمدا بغير العذر لم يقضي الصوم له وإن صام حديث ضعيف. ذكر المحققون من أهل العلم أنه مضطرب لا يثبت. ولو صح لكان من باب الوعيد والتحذير وإلا فاليوم يكفي. قال الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وهكذا من أقرى عمدا عليه عدة أيام أخرى مع التوبة إلى الله. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، لعلها مناسبة أن تتكرموا بالحديث عن كل ما ورد بشأن الوعيد سواء في القرآن الكريم أو في الأحاديث النبوية. ما ورد في الوعيد عند أهل السنة والجماعة يكون فيه حث للمؤمن وتحذير للمؤمن والمؤمنة على الحذر مما جاء فيه الوعيد ترك واجب أو فعل محرم، كالوعيد في ترك الصلاة، ترك الصيام، ترك الزكاة، ترك الحج مع القدرة، ترك بر الوالدين، ترك صلاة الرحم، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما أشبه ذلك من باب الوعيد للحث على فعل الواجب. وهكذا ما ورد في وعيد الزنا وشرب الخمر واللواط والعقوق وقطيعة الرحم والربا، كل هذه أنواع من الوعيد ومقصود منها التنفيذ والتحذير من معاصي الله جل وعلا. فإذا فعل المسلم واحدا منها صار نقصا في إيمانه وضعفا في إيمانه وعلى خطر من دخول النار، لكن لا يكفر إذا كان ما أتى كفرا لا يكفر بهذا، بل يكون تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه يوم القيامة فما تاب، لأن الله سبحانه يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم قال بعده ويغفر ما دون ذلك من يشاء، فما كان دون الشرك فالله يغفر سبحانه وتعالى لمن يشاء، وأما إذا مات على الكفر بالله وشرك بالله فإن هذا لا يغفر، قد صاحبه مخلد في النار نعوذ بالله. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، قال سبحانه من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. الحاصل أن المعاصي التي يفعلها الإنسان من ترك واجب أو فعل محرم إذا كانت ليست من اسم كفر بالله والشرك الأكبر فإنها تكون نقصا في الإيمان وضعفا في الإيمان، ولا يكفر بها الإنسان كما تقول الخوارج. لا، الخوارج تقول يكفر من أتى المعاصي من زنى كفر عندهم، من شرب خمرا كفر، من عق وليه كفر، هذا غلط، والخوارج باطل. أهل السنة والجماعة يقولون المعصية تنقص الإيمان وتضعف الإيمان ولا يكفرون بالذنب، ولكن يقولون انه تحت مشيئة، اذا مات على المعصية مات على الزنا مات هو عاق مات هو يصاب الخمر مات، هذا تحت مشيئة ما يكون كافرا، اذا كان يعرف انها حرام ما استحلها، يعلم انها حرام وانها معصية لكن غلبه الشيطان غلبه الهوى، فهذا يكون تحت مشيئة الله ويكون نقص الإيمان ضعيف الإيمان، لكنه لا يكفر بذلك ولا يخلد في النار، من متى دخل النار فإنه يعذب فيها ما شاء الله ثم يخرجه الله من النار بتوحيده وإسلامه الذي مات عليه. هكذا أجمع أهل السنة والجماعة رحمة الله عليه. فالمعاصي تنقص الإيمان وتضعف الإيمان، والطاعة تزيد الإيمان، والإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة والذكر وينقص بالغفلة والمعصية. وإذا مات الإنسان على معصية فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة، وإن شاء عذب على قدر المعصية من الزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو العقوق أو غير هذا، إذا مات ولم يتب فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وعفى عنه بتوحيده وإيمانه وبالحسنات التي عنده، وإن شاء ربنا عز وجل عذبه على قدر المعاصي التي مات عليها، ثم بعد أن يطهر ويمحص النار المدة التي يكتبها الله عليه بعد هذا يخرج من النار إلى الجنة بسبب التوحيد لما تعليه والإسلام الذي مات عليه. هذا قول أهل الحق والأهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة ومن سار على نهجهم، فإنهم قد خالفوا الحق الصواب والأهل السنة والجماعة أن المعصية لا تخرج من الإسلام ولا تخرج من النار إذا كان صاحبها مسلما موحدا، ولكن أتى بعض المعاصي الزنا أو شرب الخمر أو العقوق أو الربا ولم يستحل ذلك، يرى أنه عاصي ما استحله، يرى أنه عاصي وظالم لنفسه، لكنه غلبه الهوى والشيطان فلا تحت مشيئة الله، وادعف عنه إذا مات على توحيد الله، قد يكون لحسنات عظيمة صدقات أشياء من الخير فيغفر الله له بذلك، وقد يعذب على قدر المعاصي التي مات عليها وهو مسلم، ثم يخرجه الله بعد التعذيب والتمهيد إلى الجنة. وثبتت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الأحاديث المتواتر نصف على العصاة من أمته، ويعطيه الله منهم جما غفيرا، يشفع عدة شفاعات في العصاة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فالله يحد له حدا فيخرجهم من النار فيلقون في نهر الحياة فيموتون كما تموت الحبة في الحمل السيء، فإذا تتلم خلقهم ادخلوا الجنة عدة شفاعات، فيما شفع أعطاه الله جملة من الناس حد له حدا. وهكذا يشفع المؤمنون، تشفع الملائكة، يشفع الأفراد، تشفع الأنبياء في أمهم. المقصود أن هذا حق، هذا هو الحق، فينبغي يعلم هذا. وأما ما قاله في الخوارج من كفر العاصي الزاني ونحوه، وأنه خلت النار، وهكذا تبعات المعتزلة على خلوده في النار والإباضية، قالوا مثل قولهم الخلود في النار، هذا منكر، هذا باطل، يجب الحذر منه والتوبة إلى الله، يجب على من كان من قال هذا قول أن يتوب إلى الله، وإياه بقول أهل السنة والجماعة. اللهم استعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا. رسالة من أحد الإخوة المستمعين يسأل فيها عن قراءة دعاء الاستفتاح في كل ركعة من صلاة التراويح. الاستفتاح مشروع للإمام والمأموم إذا تيسر ذلك، فإن كان الإمام يبتدئ قراءة من حين يكبر ما يستفتح، فالمأموم كذلك ما يستفتح ينصت، أو بدأ في القراءة والمأموم ما استفتح فإنه لا يستفتح لأنه ينصت. أما إذا استفتح الإمام واستفتح المأموم هذا هو الأفضل كالصلاة كالفريضة، هذا هو الأفضل. لكن لو كان الإمام لم يستفتح ترك السنة فلا حرج، لأن الاستفتاح مو واجب، سنة مستحب. وكذلك هو استعجل الإمام استفتح لكن صار أعجل من المأمومين، والمأموم تأخر ما لم يستفتح حتى شرع الإمام، فإنه لا يستفتح المأموم بل ينصت ويستمع القراءة، ولكن يقرأ الفاتحة، كل من يقرأ الفاتحة الواجب قراءة الفاتحة على الجميع، حتى ولو كان الإمام يقرأ تقرأ أيها المأموم تقرأ الفاتحة ثم تنصت، لقوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فالمأموم يقرأها في الفريضة والنافلة، يقرأها سرا ثم يوصل لإمامه في قيام رمضان وفي الفجر وفي المغرب والعشاء وفي الجمعة، المأموم عليه أن يقرأها، هذا هو الصواب، ثم ينصت. جزاكم الله خيرا. الذين يقولون إن قراءة الإمام الفاتحة قراءة للمأموم، ما رأيك فيما يقولون؟ هذا يقوله الأكثرون لكن ضعيف، يقوله الأكثرون إن قراءة المأموم تكفي، قراءة الإمام تكفي، وأن يقوم يكفي عن المأموم، ولكن يقول ضعيف يحتج بحديث رواه بعض الأئمة عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة، لكن ضعيف من أهل العلم، ضعيف من أهل العلم. الصواب أنه يقرأ، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بالفاتحة، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فالمأموم يقرأ بها، لكن لو فاتته يعني نسي ولم يقرأ أو جهل يحسب أنه لا قراءة عليه صلاة صحيحة، الحمد لله، أو ما جاء له الإمام راكع نعم أجزأت الركعة على الصحيح، نعم، لأن في حق الإمام أسهل، في حق المأموم أسهل، لكن في حق الإمام والمنفرد ركن لا بد منه، أما المأموم فالأمر فيه أسهل لو. ولهذا الأكثرون يرونها غير واجبة على المأموم فاتحة، لكن أصح أنها تجب عليه مع العلم ومع الذكر، فلو نسي أو جهل سقط، أو جاء الإمام راكع ما أمكنه أن يقرأها قبل الركوع، جاء الإمام راكع فإنه يجزئه ذلك، لأنه ثبت حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه أتى الإمام راكع فركع معه ولم يأمر بقضاء الركعة عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، أكثر ما يسأل الناس عن قراءة الفاتحة إذا شرع الإمام في القراءة وهم لم يتمكنوا بعد من قراءة الفاتحة، هل يقرؤون ولو كان الإمام يقرأ؟ نعم يقرأ يقرأ يقرؤون سرا نعم ثم ينصتون، إلا إذا كان السكنة طويلة يسكت يعرفونه يسكت يأجلون القراءة حتى يسكت ثم يقرأوا في السكنة. أما إذا كان الإمام ما لسكته فإنهم يقرؤون ولو كان يقرأ ثم ينصتون عملا بالأدلة الشرعية. جزاكم الله خيرا. أخيرا أخونا يسأل عن موانع الإرث. الإرث يمنعه ثلاث: الرق والقتل واختلاف الدين. الرق إنه مات الإنسان وبعض ورثته يرق مملوك ما يرثه مثل ولد الرقيق، أو ماتت امرأة وزوجها رقيق، أو مات الرجل وزوجته رقيقة لا إرث له، أو مات أخ رقيق أو أبوه رقيق لا إرث له. فالرق والمملوك كذلك القتل، طبعا الإنسان قتل أباه ما يرثه أو قتل أخاه ما يرثه، ليس القاتل من هذا الشيء. إذا قتله عمدا أو قتلا وجبت فيه كفارة عليه أو الدية، يعني قتلا غير مباح. أما إذا قتله قصاصا إنه يرث، يعني قتل شرعي. لو قتل أخاه قصاصا أو عمه قصاصا فإنه يرث. فالحاصل إذا قتله قتلا يوجب قصاص أو الدية وكفارة فإنه لا يرث. وهكذا اختلاف الدين، لو مات إنسان مسلم على ابن شافعي ما يرثه أبو شافعي ولا أخوه شافعي وهو مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث مسلم كافر ولا كافر مسلم. حديث الآخر: لا توارث بين أهل ملتين. وهكذا لو كان زوجته كتابية وهو مسلم لا ترثه، كانت كتابية يهودية أو نصارية. وهكذا لو مات إنسان وليس له ورثه الا كفار فان مالك البيت مال المسلم، ما يطهر البيت مال المسلم. فان كان له قريب مسلم ولو ابن عم بعيد فانه يعطى الارث، ولا يعطاه ابوه القريب ولا اخوه اذا كان على غير دين. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم كافر ولا كافر مسلم. متفق على صحته. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع علي محمد سعيد عباس سوداني مقيم في عرعر حين كتب الرسالة يسأل ويقول: عندنا في السودان عادات وتقاليد، منها عندما يتزوج أي إنسان لازم يضع على رجليه وأيديه الحناء ويلبسونه الحرير، فما حكم ما يفعلون؟ الحناء من صفات النساء، ينبغي أن لا يفعله الرجل لأنه تشبه بالنساء، لكن إذا كان في بلد يفعله الرجال دون النساء لا يكون شبه. إذا كان في بلد من عادتهم تعاطي الحنة في رجليه أو في يديه لأسباب تقتضي ذلك، مما علاج مرض أو أسباب تقتضي الحنة، ليس قصده التشبه بالنساء العلة، هذا لا يكون من باب التشبه. أو كانت العادة عندهم يفعله الرجال في بعض الأوقات والنساء لا يفعلنه، ليس من بين النساء ومن بين الرجال، هذا يكون عادة خاصة لله البلد. أما المعروف عندنا فالحنة من خصائص النساء لا يجوز فعله عند الرجال لأن تشبه من النساء. لكن لو وجد بلد انعكس فيها الأمر صار الحنة للرجل في يده أو في رجله أو في رأسه والنساء لا يتعاطين ذلك، فالأظهر أنه لا يكون بالتشبه لأنه من خصائص الرجال حينئذ في البلد. وهكذا مسألة الحرير يجب أن يحذره المؤمن لأنه من خصائص النساء لا يتشبه بالنساء. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير للرجال وقال: من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، فهو حل الذهب والحرير لناب أمتي وحرم على زوجته. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الحرير من خصائص النساء أحله الله للنساء للتجمل، فأقوم الرجل فليس له لبس الحرير إلا الشيء القليل موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، هذا جاء بالحديث مستثنى. الشيء القليل من إزرار ويزيد خاطره خط كشق أو يكف به طرف الثوب أو ما أشبه، الشيء القليل الذي لا يزيد عن إصبعين أو ثلاث أو أربع، يعني عن محل إصبعين أو ثلاث أو أربع. جزاكم الله خيرا. إذا وجد في بلد ما أن الحنة مشترك بين النساء والرجال فما الحكم أذكرته؟ والله هذا غرض عندي، ينبغي تجنب الرجل، لأن هذا موجود في بعض الرجال يختص بالنساء، ويتجنبه الرجل هذا من باب الحيطة. أما الحكم التحريم الله أعلم. نسبة الجميع. نعم. ومن أعمال الجميع أنهم محل نظر. لكن كون يتجنبه الرجل حتى يمتاز النساء عن الرجال، وهو غالب يكون من زينة النساء تزين به المرأة عن الرجل، تجعل الخراف في يديها أو في رجليها، هو الغالب من زينة النساء. نعم. لأنه يعني يشوق المرأة الرجل إليها. فالذي ينبغي والأحوط أن يكون في حق النساء أن يدعه الرجل، كما أنه موجود في مثل ليل ويمكن بلدان أخرى يختص به المرأة. المرأة في ليل هي التي تتحمل صحيح لزوجها بالحنة، والرجل لا يفعله. فإذا كان في بلد يفعله هؤلاء وهؤلاء فالأقرب والله أعلم أن الرجل يتجنبه حتى يبتعد عن الشبهة، لا ما يريبه كما لا يريبه. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.